عشر اسكي متو أسرع أمس زاري متو عشر اسكي متو أسرع أمس سورة النساء يهين اللي كلام لل إن شاء الله ابن جمال الله ويش وطا ابن جمال كان للسنة برطوري اللي كلام لل إن شاء الله والنبي ابن جمال الله أوكي إذا سورة النساء 110 إلى 115 فلتفضل إن شاء الله ما يكفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جدا بس أعمل أوكي جزاك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرتكب فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواه لا خير في كثير من نجواه يا من أمر بصدقة أو معروف أو بصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره في جهنم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره في جهنم وساءت مصيرا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا إن شاء الله መጨረሻ ላይ ጥያቄ ያለኝ አንድ ፕራይቬት ጥያቄ ደርሱ ሲጨርስ ይቻላል ጥያቄ በመሳት ላይ ወይም ደረስ አቶ ላይ ይመጣለሁ ባረከላሁ ፊኩም ማይክ ፍሪ ብስሚላህ ረህማን ረሂም ባረከላሁ ፊክ አኺ ኢብኑ ጀማል አብሽር ኢንሻአላህ እኔ በመሐከል ደርስ ሳገኝ ወይም በመጨረሻ ከተሰሩ ከተከታተልኩም ደስ ይለኝ ነበር ያውም በመጨረሻ አስተያየት ከሚሰጡ ወይም ጭማሪ ከሚሰጡ አንዱ ብትሆን በጣም ደስ ይለናል ሁላችን ኢንሻአላህ እንግዲህ ወደ ተፍሲራችን መሄድ ወንድሞችና እህቶች ከተከታተላችሁ ወይ ዝም ብሎ መስማት ብቻ ናችሁ እነዛ ከተከታተሉት በጣም ተጠቀሙ ማለት ነው በተለይ በተለይ አንድ አስር የሚሆኑ አሉ እነው ሙሲሃም አመቱላህ አባኒ እንደዚህም ተሰሉ አፍሪካና በሙሉ የሚከታተሉት የሚጽፉትና ማስተዋሻ የሚጽፉት እንደዚህ حقيقةً ቁርአን እድሜያችንን አርዝሞ ተራሳ ጊዜ ከጨረስን እኮ በአንድ ትልቅ ፋይዳ ነው የሚወጡ ወንድሞችና እህቶች እነዛ ጆራቸው ሰጥተው የሚሰሙ ግን ለጊዜው ነው የሚጠቀሙ በኋላ ግን ብዙ ነገር ይከስራሉ ሐቂቀተ ለኩል ሐል تاتشن مسلسل لو تفسير السابق واللاحق يما كسو قرآن ما تفسر أي شيء من دنو السابق واللاحق يعني أهون لمثال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما يزم كله بكاء عربيا كله بلو قلبك المترقم وعيبك كذاب في الآية من نفسه لمن ومن يعمل سوءا يميله الله لمن دنه الكذاب هلا من عليه كاتم الكذاب في تيالو آية إن كذاب هلا يالو سوست متيازونا تشو أبزن يو بقرآن يتيازونا تشو لمثال عندن يو آية لا يفسر إلا إذا فهمت كذاب في تيالو آية كان تردد إني كتلو آية للتردد تشيلت مكرياتم هلتو متيازم ودينو لمثالي قلت بجي ممثلوا عند نقر عليه الله سبحانه وتعالى بقرآن من عليه هذا من فضل ربي تمام هذا من فضل ربي هذا بالنسبة لسيدنا سليمان يقول نقر هذا من فضل ربي عنده من هذا الرقاء عنده كان عنده مثل ست سوج بجاء هذا الرقاء هون أولاو የሰራታ ሰው ነው እንትን ያደረገው ምግብ በየአይነቱ በየአይነቱ የሚበላ የማይበላ ግብት ማርጎ በቃ በየአይነቱ ምግብ ደበደበው እና እዛ ከዛ የመጡ ስድስት ምናምን ሰዎች ናቸው እዛ ጣውላ ምን ጻፈዛ ፕላስቲኩ هذا من فضل ربي فاهم ሰዎቹ በሉ በሉና one tenth ላይ የምግቡ አንድ አስረኛ ማን በሉ ምክንያቱም ለ20 ሰው የሚሆን ነገር ነው በየአይነቱ ፍራፍሬ በየአይነቱ ጭማቂ በየአይነቱ ዝግኒ ትንስጋወት ምን ብዙ ነገር ነው እንትን ያለው እና አንዱ ዓለም ነበር እዛና ከነዛ ከተጋበዙ ምን አለው ወንድሜ አለው هذا من فضل ربي ያልከው ልክ ነው ይህ የአላህ ፈضل ነው ይሄ አጋና ይሄን ምግብ ምናምን ላኪን ይህ አኮ አለቦታዋ ነው የተቀመጠችው አለው ለምን አለው አያው እኮ سابق قالوا لحق قالوا قالوا اياوكو يعني تقطو نه يمطاو انجي كذا قطو له يهم مغب مقرب اندلللبت تردا نبهالو انجي مكروا العالم نو يهم مغب يازغاچاو يسون دماش انكوات تزغاجم نبر يچن ايا بدن بتاكاسالو انا اياوا مندنو هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر يميلونه آيه سيدنا سليمان نا سيدنا سليمان بزيه لقرنا يسدتو الله سبحانه وتعالى يقندان دمت سمتوان فتبسم ضاحكا يقندان دمت سيسما يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده እና ስለማን የመጣን ነው ከነው ተደረችና አባካቹ እንዳይረጋጩ ብላ አንዲት ጉንዳን ተናገረችና ከዛ ጉንዳንቹ በሙሉ በጉድጓድ ውስጥ ገቡ ማለት ነው ይሄን ድምጽ ከሩቅ ነው የሰማው እንትሉ ስለማን ከዛ ከተለ ደሞ ለስለማን የሰጠ ብዙ ነገር ነበርና ምን አለ هذا من فضل ربي ይሄ አላህ ጸጋ ነው ይሄ አላህ ስጦታ ነውና የሰጠኝ ደሞ ሊፈትነኝ ነው አለኝ ይሄ ነው እንግዲህ የጠፋችው ሊፈትነኝ አሽኩር አም አክፉር እንዴ አሁን እኮ ኩፍር እኮ ነው ሲያደረገው ታካላችሁ ነው ሁሉ ምግብ ኩፍር ነው ኩፍር ማለት ነው ኩፍር በኢማን ሳይሆን ኩፍር النعمة ይሉታል ኩፍር النعمة ማለት يعني بنعمة الله النعمة የሚበላ የማይበላ ዝንዶ ከዛ ስብስብ አድርጎ ወደ ቆሻሻ ነው የሚጥ ይህ አያ እዚህ ቦታ አይበቃም የሚበቃ ከሆነ ግን ለኛ ብቻ ምግብ አቀርበህ ብትሆን እኛ ደግሞ የቀረበው ምግብ በክንክት ታርገን ጨርሰን አልহামዱሊላህ ብለን እንነሳ ነው እንጂ ይሄማ የሰላሳ ሰው ቀርበ የሚበላ የማይበላ ጥሩ አይደለም አለው እና አሁን ምንድነው هذا من فضل ربي ايبالم አይባልም ለብቻው እንደ አያ እንደ ቁርአን ከሆነ ይችን አንስተህ አትናገርም ሊየብልወን ከዛ ቀጥሎ ያለው ለምሳሌ እኔ ሌላ ሐዲስ ልስጣችሁ ሁለት ሶስት ጊዜ ተክሽ ነበር ይነገር ካትረሳችሁ ነቢያችን ሰለላም ምን አሉ አለ አንዱ እኮ ሲናገር ነው ምን አለ ወይሉን ወይሉን ሊመን ተረከ ኢያለሁ ቢኸይር سبحان الله يسمر هذا الحديث لا قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل لمن ترك عياله بخير انت الذي نبيك الذي لا له كل سو دنغرغر له ويلت لجوچو بطرو تنانا بطرو حبتنا بطرو صغا بطرو هوني تاتتو تواچو يموته ويلت عليه ما قال نبيك صلى الله عليه وسلم قال እሺ ነገር በጭንቅላትም አይመጣም ሎጂካሊ አይመጣም ነቢያችን እንደውም እኛና ልጆቻችን ጥሩ ህይወት እንዲኖረን ነው የሚፈልጉት አይደለም እንዴ አላህም ደግሞ ነው የሚፈልገው ሐዲሱ ግን ላ አንድ ሰው ሲሞት ልጆቹ በጥሩ ሁኔታ የተዋቸው ወየለት ጀሃነም ሊገባ ነው ማለት ነው አሁን አይመጣም ይሄ ነገር እውነት ነው جاهل جاهل بسماء እንዴት እንደዚህ ነቢያችን ይላሉ ብሎ ነው የሚቆጣው ልክ ነው حق አለው እንዲቆጣ ምክንያቱም ሐዲሱ فيه لاحق فيه سابق فيه لاحق يعني ከዛ በፊትም ሊኖር ይችላል ከዛ በኋላም ሊኖር ይችላል እና ከዛ በኋላ ያለው ቆርጠህ ከመናገር ሙሉ ሐዲሱ ከተናገር ነው እዛ ጊዜ ትርጉም ይሰጣል ማለት ነው ትክክለኛው ሐዲስ ምንድነው የሚለው ويل لمن ترك عياله بخير ልክ ነው ነቢያችን እኮ አሉት እንደዚህ ቀጥሎ ያለው ግን ምንድነው وقدم الى ربه بشر ويل لمن قدم لمن ترك عياله بخير وقدم الى ربه بشر من ማለት ነው ለልጆቹ ከሐራም ከሪባ ከረሽዋ ከዝሙት ያመጣው ከመጠጥ ያመጣው ከቁማር ያመጣው ሰው ዘልሞ ያመጣው ገንዘብ በቃ ከሐራምና ከሐላል ትፈርጎ ገንዘብ ተወላቸው እነሱ እንግዲህ አባታቸው የተወላቸው ገንዘብ አያቁም ሊበሉ ነው ሊዝናኑ ነው بخير ሊኖሩ ነው እሱ ግን ወደ አላህ ተምን ሄደ እያንዳንዱ ብር ሊጠየቅበት ነውና ሊደበደብ ነው ገና በቀብር ወደ አኺራ ሳይሄድ በቀብር ሊደበደብ ነውና ويل لمن ترك عياله بخير وقدم الى ربه بشر አሁን ደሞ ቁርአኑ يعني ከመጀመሪያው ያለው ካላወቅ በእጃችን ያለው አያ ሊረዳ አይችልም ወይም ከዛ ቀጥሎ ያለው አያ ከዛ የተያዘ ነገር ስለሆነ አብሮስ ምን ማለት ነው ሁሉ የተናገርኩት ወንድሞች ቁርአን ተፍሲር እንደሌላ አይደለም ካልተከታተልክ يعني ቦርቹቃ እንደዚህ አያው ወስተን ለመፈሰር አይቻልም ከዛ በፊት ያለው ከዛ በኋላ ያለው በተከታተሉ ነው ጥሩ ለማለት ያለው እሺ ወደ ተስራችን ነው يقول سبحانه وتعالى ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما نعم الله سبحانه وتعالى غفور نو رحيم نو عزاي نو عند من مدفو نجر يسرى ودع الله تملسه أفر اللينك عليه الله يغفر عليه ولذلك يقول المفسرون ومن يعمل سوءا أي عملا قبيحا يسوء به غيره أنت سوك ذلمك سوك بوده وين سوك نكاه يسو مبتك نكاه أنا كما فعل طعمة ابن أبيرق يهينا جرء يقول الله شو كذا كبسيت ينبروا يتعزى نقرنو تساوسا لك هون ولد صوص سامتونوان طعمة ابن أبيرق عند قشا ننبروا در سرقو كان بيهودقا دبكونا كذاو هلا لنزال تسرقوا وسرقهم عليه نو دا نبيع شساء سلم تكاسو هيدو يا طعمة ابن أبيرق كذي لابتونا يا رسول الله هذو باك ወንድማችን ጦማ እንዳይዋረድ ቀቢላችን እንዳይረክስ ቀቢላችን ባክ ተሰረን ምናምን አሉት ማለት ነው ስለዚህ ራሱ በጣም እንትን አለ ወንጀል አድርጎ ሰርቆ ሲያበቃ ታኪን ተጠቀና አሰረኩ ማለት هذا سبحان بهتان ثمو كالسنة كالله قايل له كسوي أنت جناني سرا جن كالسنة كالله قايل له اللي وانجلي هذا الرجل ولكن إيه هون يهون يا يهون يا يهون الله زين بمتو الله غفر لي كله غفر لي ذا وهذا ينجر هو حث لطعمة ينجر لطعمة مورالون كسل مارغنو انت طعما ابن عبير ين نجر كسرك بحالا بدل تناغره يسركو نجر امتته لذا لسركو سو قتادا ميبالو كقتادا قتادا ميبالو يسركو انا اباك كرتا رغلين اني سرقي نبر هنا انا انت انت جنزب نو انت واش غاشا نو بلو ملسو استغفار بيادرك نورو الله يقبلو نبر استغفار لا درجم ሁለተኛ ነገር ደግሞ አልዋለ አልሰረኩማለ ሁለት ትላልቆ እንጀል ነው ያደረገው اذا ظلم نفسه ثم ظلم اخوه اخاه من ايش اسمه هذا قتاده ሁለተኛ ደግሞ ያ يهوديው كافر ነው لكن ያላደረገው ስራ እሱ ነው የሰረቀው ለማለት يعني ወንጀል በጣም ድብልቅቅ ያለ ነገር ወንጀል ነው ያደረገው ሰው ይው ከዛ ፈሳይ ተያዘ ነው ይሄ አያ ስለዚህ ምን አሉ الله سبحانه وتعالى يفلقون وانجل بالتهون متى استغفارك هذا الرك الله يغفر الله لنا وهذا حث لطعمة ابن أبيرق على الاستغفار والتوبة أو لقومه وانجموا للسقة بلا هذا الرقوت وانجل نعتب لنبيات شمتو يا رسول الله انبزي يكونون بزي يكونون وانما تشين ستر اللين مكاتب مستركو كتب على إجي قربت على الكزاك بلا شنم وتقوى الشار نتمنى منا منا منا لنبيات شمتو يا رسول الله እንግዲህ ነቢያችን ሰው ስለሆኑ እዚህ ላይ የፎርማ ኢብኑ ኡበይር ቀቢላ በጣም ትልቅ ቀቢላ ነች። ነቢያችን እንደ ሰው መጣን ያላህን ህግ ለመስበር አይፈልጉም ለማይችሉም አይፈልጉም ደግሞ ሰብሮም አያውቁም ያኔ ያላህን ህግ እንድርጎ አያውቁም። ላኪን አንዳንድ ጊዜ አለ የነፍስያ ነገር አለ ትንሽ ወስዋስ መጣና አንዳንድ ነገር ያስባል ነቢያችን ከዚህ አንዳንድ ጊዜ ከዚህ አይዱ ነው እዘን እመጣል ምን አይነት መልስ እንደሰጣቸው አላህ ስብሐ ወተዓላ ከዛ ከጥሎ ምን አለ ወመን ይክስብ ኸጢአተን አንድ ሰው መጥፎ ስራ ሰርቶ አው እስመን ثم يرمي به بريئا ይልከ ጥዑማ ያደረገው ነገር ነው ምን አለን አላህ ስብሐ ወተዓላ ሰርቆ ያልሰረቀ መስሎ እገሌ ነው የሰረቀ ብሎ ሌላ ሰው መጠቆም يعني ومن يكسب خطيئه عند ستة ያደረገን አንድ ሰው እሱ ያደረገው ወንጀል እገሌ እኮ ነው ያደረገው ብሎ መናገር ወይም ደግሞ ሌላ ሰው ያደረገው ነገር ለአንድ በሪ የሆነው ነፃ የሆነው ንጹህ የሆነው ሰው አንተ እዛ ላይ ትወድቅበት ይሄ ነው እንግዲህ الله سبحانه وتعالى يناجر ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا بريء مالك عن وانجل على درجة نسوه سو لم يسأل أما الله عند وانجل ترقلنا كذبها لا سيت أي قوات الذي أرى أنا أذن لهم أم عافين على درجة شو تلالج مصفونا قروا أما الله على درجة شو لا لا أم عافين لو زيانا بركة السؤال على درجة شو تلالج ومعبدين تتطيق يا جماعة إني أنا أدركم تلاليش لا أنت نش لا أنت نش إبابا لنا ينقر يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا إيه وانجل هذا اللي معنا النبي الله سبحانه وتعالى إيه كوانجل بلاينه إندي بهتان نواله هتقال لك شو بهتان من جنه بهتان سبحان الله العظيم وانجلوا اهي ما شكوا وانجنوا البهتان هو شيء لم يحصل ولم يرتكبه الذي رمي بالبهتان هذا هو البهتان بهتان معناته عند رصوه هونو سلاماوي هونو سو منين يا لا تفى يا تفاتو ودسو چنه السن يادرغو ستل بللا النغاغر نچ ورقه يسطونا يالتصافه منبب የተጻፈ ነገር የለም በወረቀቱ አንተ ግን ታነባለህ ከወረቀቱ አላህ ይሰማ ቡህታን እዛ ቡህታን ማለት يعني ሰው ያልዋለው ነገር አንተ ውለዋል ብለህ መጠቆም ማለት ነው الغيبه ሰው ማማታሉ ባለው ስታማው ነው ለምሳሌ እገሌ ሲስማት አየሁ ይላል አንዱ እውነቱ ነው ሲስማት አይተዋል ላኪን መናገር የለበትም እገሌ እኮ ይቺ ሴት አየሁ ግይባ ማለት يعني ሐሜታ ነው ግይብ ያደረገው ነገር ነው ያደረገው ቢሆንም ሐሜታ ነው طيب ولكن ليلى سومتنا اغلل اغلل سيسمات علىيم انديوم اغللنا اغلل منم ايتواكم لمثاله نبل يعني عبدو خضران وين فاطمان سيسمات ايهو الى عبدنا خضر ثم خضرا ايتواكم كو تايتو ما ياكم عبدو دومو قرصو السمات لكن ايه نجر مختال يبالا هناك حديث رواه مسلم حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة حميتا ما رتاك ألا تشوي بلو طيق نبيات قالوا الله ورسوله أعلم حميتا ما لتكو الله أن نبينا مياكو وله قال ذكرك أخاك بما يكره عند واندمه የሚጠላው ነገር ስሙን አንስተህ እሱ የሚጠላው ነገር ስለሱ መናገር ሐሜታ ነው አለ فقال واحد من الصحابه يا رسول الله لاچو اثرأيت ان كان في اخي ما اقول اني اكلت ሐሜታ በወንድም የቢኖርስ ለምሳሌ ሌባ ነው ካልኩ ሌባ ቢሆን ወይ እዚ عبدو كو فاطمان ሲስም አየሁ ዲየ በሐሜታ ባነሳውና ونس بعيني بإسبائه أنه يسألت شو قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته يعني حميتها من بالهم بدي عندنا قر مدفونا قر بأبون دمس التاي كمستروا ويمدموا الزم كمالات سو فيه كتناقر يهنا يحميتها نوالو وإن لم يكن فيه يللو يالوالو يالا درقو نقر كتناقر كقل فقد بحثته يعني بوهتان نوالو إذن بوهتان فترانو فابريكي ترقه يلل نقر سون ما بقشش بوهتان البلال ويقول سبحانه وتعالى اسمعوا سلا مريم أهون مريم زينات بقال لش واندموش من تلال لش كريستيان اسلام زينات على درقه شمنو من اللهم يهود قلت لنا درقا ليش لانه السواقل سبحان الله العظيم بدنقل تولداء بدنقل وا يموتشو كدس مريم ليش يهودش قلت لنا درقا ليش لانه بزينا نقول لذيش وانه يمن يبالال بوهتان من دنو زينا ستا درق على يوم الوالاتشوم السواقل لك الله بفترة دنقل ويموتشو ولذلك يقول سبحانه وتعالى سلا مريم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما سلام مريم لك بهتان يتناقروا ان الزاهدج ويرلاتشو ويرلاتشو على الله سبحانه مريم بهتانا عظيما تلك بهتان يلا درجتشو نجد يتناقروا وقال سبحانه وتعالى والذين يؤذون المؤمنين ان لا نسوى شالو نسوهون مسلموك سيتوشم واندوشم በራደረጉት ነገር ሲያቋሽዋቸው እንዴት እንደሚቆጣ አላህ ተመልከቱ እንግዲህ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا بهتانا واثما مبينا تلك ونجل ያልተሰرى ነገር ተሰርተው ብሎ መናገራቸው በጣም تلك ونجل ነው ወንድሞች والله መጠንቀቅ አለበት አንተ አንድ ሰው يعني ሲሰርቅ አይተው ሌባኖስ ስትለው እንዲያውም የሐሜታ ነው ሐሜታ ደግሞ ከተላልቆቹ ወንጀሎችና ነው ጠይብ ያላየኸው በጥርጣር ገራ ሰፈጥረስ ተናገር ግን ቦታን ነው ከባድ ወንጀል ነው አላህ በጣም ያስቆጣ ነገር ነውና يهنجر إنك الكل والذين يؤذون يؤذون أن سون ميجودوا بمن المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أخوة انتبهوا، إذا ظلمت إنسان بما لم يفعله يشتد غضب الرب. الله بعرشه هنا بيكون عبد نجر سو يالوالا ونجر عن ستهن دزي هذا الرجل دزي هذا الرجل دزي هنا دزي هنا مالته كفروا الجنة. هنا يا أخوة عند اللكت مشكلة نمار رواخد ندرس أساس جيد، وهو عندي تزلم سوالو بأكاد الرجل بتأمى رجل ينوال دمو بنقرات شنال دعاء هلت نقر مهونون تاك اللاتو ينو ما استمراتو هون قدتو تسلك لك كازو هاتو تودي هون هون ما استمراتو تمر والله والله كزاري جمرو بتقبار هولو تسلك دعاء هلت اين السنوالو بلماتو علماتو بايولو تم يتعوك أنا جرب غلط أين تنو دعاء. هناك أدعية دعاء اللي حفظته شبدتكو حفظتكو لك إن سورة الفاتحة حفظتكو، وربما يكون من المأثورات ممكن نبيات يتول من دعاء لهون كلا وإن رأسك القرآن لهون كلا لمسالة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قرآن نبي لكن دعاء نو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قرآن لو هنا قال ترزي بقرآن هون بحديث هون يا شباب تتكو دعاء ستادر تقرون هي عندنا دعاء يبالا عندنا دعاء كل الثانية دمو بزي دعاء لنجرة شون دموش هي دعاء هي عين الدعاء نبياتنا يتولون دعاء هون ولما يتولى الدعاء هون وين القرآن دعاء هون تقال لكو 90% هم دعاء ميادرقو وكناتشو للا يقرات فهو يفرلقو تنقر آيه قنيو انجدي اهون من دنو شخ ابراهيم يا نبي اتشن دعاء تارقو مارستو انداتلو نعم لمن دنو مسلاتشو لم سال نبي اتشن يادرقو الدعاء مارستو طورو دو ومتفنو طورو نو انجي لكن بنبياتشن دعانا بقرآن دعان ميادرقو دعاء سواج بزو بزي مرادات شونا في اللغة تشو حاجين. لماذا؟ هل الدعاء يا دعانا ووتنو شدرو بدعانا يالو؟ لا، الدعاء ليس له شيء ولكن الداعي عليه أشياء شدرو بدعينو. عندي مثلا يقول دعاء نبياتشن يا ذا الرقود ربنا لا في قلوبنا بعد هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة لك الذي سل ملاسونا والذي يملون جي شنكلاتو ودى سميننا ودى دبوب ودى مسراكنا ودى مهراب عن مجزية قبال عن مجزية مثال عن مجزية مجزية هدار عن مجزية كسرار عن مجزية ترفان دعاء يا ذا الرقود كله لان أستبكي كدعاء ذا الرقود لبقل بشنو قلنا بترى رأي وطأي هدنو ملاسو قلت تقول دعاية درقانو يه دعاء بزي سوش بزي عن الدعاء يفلقوا تنقر هذا لمن لبنا ملاس حل تقنعي طب إمام لسانه يب إمامه أرات ركعة كمسجد صلاة الظهر بصوصت ركعة سلام سلام عليه سوسترا كا تحيات واسرو سلامت سلامت منسنا كلهم إذا مسجد نفرو كنو بمرو كلهم زمرو وقراتهم يتساس عند تساسات على وقوم السورة استنوا إن السلمو بسلا بس سلال نفرو لباتشو بدل أن تسلا نفر زمرو زمرو عنده جن من عليه السما كذا يبى سلو جن من عليه أنت إمام له نعم لي زاري كوسوست ركعة بتشا سجده له سلامتي على الكارو إنجي أخذ سجده كله سوست له إندي سجدت هو كارو إندي كل جزء إنه ظهور كات كارو مسجده عليه إن عندنا ركعة سجدة له كدري دواء ولت مكناش إني كذا نظرت سجده ولت نيا ركعة درسنا الصبح በናዝሬት ገብቼ መኪኖቹን ቀውን በሙሉ አራግፌ እዛ ገንዘብ ተቀብዬ አዲስ አበባ ስገባ ሶስተኛ ረካዓ ሰግድ ነበር። ከዛ ከአዲስ አበባ በቃ ቤቴ ገብቼ ዶሽን ወስጄ ማቴ ሶምዴ ታቅቤ ልብሴን ቀይሬ ወደ ማርካቶ ስሄድ አራተኛ ረካዓ ሰግድ ነበር አለው። ዛሬ ግን ገና አዲስ አበባ ገብቼ ሰገድኩ አለው። እውነቱ እኮ ነው፣ ሶስት ረካዓ ነው የሰገደው። ላኪን በምን ሄደ? ምክንያቱም ሰላቱ ገብቶ ጭንቅላቱ ግን ከናዝሬት ወደ ድሬዳዋ፣ ከድሬዳዋ ወደ አዲስ አበባ፣ ከአዲስ አበባ ወደ ማርካቶ፣ ከማርካቶ ወደ ሚስቱ ይህ ነበር የሚያደርገው። እና እንደዚህ ስለሆነ ነው ወንድሞች የሸመደድነው ዱአ ብናደርግ ብናደርግ ብንብል ብንል ብንል አላህ ይቀበለው። ምክንያቱም ልባችን ወደ ሌላ ነው፣ አፋችን ይፈልጋል ማለት ነው። ተግባባን? እሺ። በጣም መቼ የሆነውና ቶፕ ራስ የሚመታው ዱዓ ግን ሁለተኛው ዱዓ ነው። ምንድን ነው? النوع الثاني من الدعاء هو الفزعة. عفواً، الفزعة. ايش معنى الفزعة؟ بمعنى تفريغ القلب. بلبيها اللي بمولو او تته. بشنكلا فيها اللي بامورها اللي بلبيها اللي بمولو. بعد ورده تملأه عظمة الله سبحانه وتعالى. يا الله انت اللي كنت. يا الله ان ما ننت لبه لها كتش تارقنا. ከዛ በኋላ ልብህ በሙሉ ለአላህ ሰጠህ። وطلب لما اصابك بالحاح وبكاء وخشوع الله اكبر يعني يمتذرقوا دعاء يشمددكم يا نبياتي ويني علماء عدلم كلب يمنجر تقوده جيتاي قوده والله الا انت يلم اقسمت باسمائك وصفاتك العلى والله بسمه هي ماركوني الله كذي كنكت متاوتان ايه نجر فلسفنا هتفلقوا يقوالكوا تنبرا هتفلقوا لبنا من ناقروا لبس الناقر عفو يترقوا مال بكا ياوت على المالتنو كيتا يتلال يالك اسكليني تنسته مدنو طيب انت كالقصر كل ما نقصر لي እሺ አሁን እኔ ታመያለሁ አንተ ካላዳንከኝ ዶክተሮች እኮ ምን ማያቆም እኮ ደካሞች እኮ ናቸው ቤታይ አንተ ነህ እንጂ ካለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይቀበለዋል ለምን ፈዝዓ ፈዚዓ ايش معنى ፈዚዓ ድንቅ ብሎ ከልብ አወጣው ጥሎ ስለተቸገረ እኮ ነው ስለተመታ ይሄ ነፍስ ነገር ይላል እኔ والله አሁን ነው ትስተለኝ አንድ ነገር አሁን አሁን እየተናገርኩ አንነገር ትዛለኝ አንዱ አለ በሬ ተፈታበት ተረኩበት በሬ በገጠር ነው እና በሬ ተሰረቀበት እንግዲህ ታቃላችሁ ድሮ አንድ በሬ ከተሰረቀበት يعني አንተ አንድ ፓላስ ፈረሱብህ ማለት ነው አንድ ትልቅ ማርሴዲስ ተሰረቀበት ማለት ነው እና በሬው ተሰረቀና ሲፈልግ ሲፈልግ በቃ ጭንቅላት ተበጠበጠ በሬው ስሩ ሀብቱ ሌላ ሀብት የለው አንድ ቀን በመስጂድ ነው عند علم علمي ستة سويو كتب رزاب ويو سو نظر رزاب مجلس سيتاوكو سويو سيتاوكو كنو شكلاك بمولوك الله قال له يا ربي اندي بريد سرك علاني اهم من هلالو انتنا هالو انتنا هالو بريد وستكو انتنا هالو ملسو قيتاي انتنا هالو بريد وستكو اندي ماني ملسو انجلي انتكالو ملسكو انتنا هالو انتنا هالو سيل الله سبحانه وتعالى تكفل لنا يا يسر بريون يسر قوزا تنكتنا اوه اني وصلتكو اني وصلتكو لتنسا شيخو تبدنكت مدنو عالي اني وصلتكو تبيان تبري قلت اهم لم قلت سباك هذي عدت هيدنا بري وصلتكو مالتنو السياق يتعرّو الله النو مكنياتو كلبو كلبو يلبو يلبو يلبو ارقو سنتنا قري الله سبحانه وتعالى سنزي نقول اني انت مثالس اكل زي تجني ومثالس يا اخي بيه كذلك يمرو ين اين الدعاء لما عمد واندبج عندو كنو بكيسو عندك ريال عندك انهم بمولو سايبلا شاس هاي تتا عندو انديو من نتبلا من لا تقبل نو نا بتقام تشجرنا يتي هيد انجدي አሁን ምን አለ ጌታ ያለ እንት የታለ እንትኑ አንተ በቁርአን ያወረድከው ሱረቱል ማኢዳ ሱረቱል ማኢዳ ላልከም እንዴ የማድ ሱራ ላልከም እንዴ ማድ ማድ ነው የሚባለው ማኢዳ ምንድን ነው በአማርኛ ማዳ ነው ማድ ማድ ስጻፉልኝ ማኢዳ ማኢዳ ማለት እንደምን በላጠት እንትኑ ማድ አው ይህ ሱረት ማኢዳ ያልከው ማድ እኮ እዛ ውስጥ እኮ ዒሳ ብን መርየም ከሰማይ ማድ አውርድልን ብሎ ሲነግርህ እኮ ማድ አወረድክለት እኔ እኮ ማድ አልበላሁም እኮ ሁለት ቀን ርቦኛል እኮ ማን ሊሰጠኝው ጌታ አሁን እራህ በረባክ ማድ አውርድልኝ ይላል ሰውየው ግን ይህን ነገር ሲል ከልብ ነበር ብቻው ነው እንደዚህ የሚለው ከዛ በኋላ ተከመውና ተኛ ከአንድ ሰዓት በኋላ የተከሰተ ነገር እኮ ነው እንዴት እንደተገጣጠማን ያላክም ወላሂ ላኪን የተከሰተ ነገር ነው ጌታዬ አንተ ሱረቱል ማኢዳ ብለህ የጠቀስከው እዛ ደግሞ ዒሳ ማድ አውርድልን ከሰማይ ሲል ማድ እና ምግብ አድርግ አይደለም ያወረድክበት እኔ የራኩታለሁ እዚህ በጣም የተራኩትና ማዱ ለምን አታውርድልኝ አለ ከዛ ቀጥሎ ተኛና ከአንድ ሰዓት በኋላ ጎረቤት ነበረው አንዱ የመን ነው ከየመን ተወላጅ ነው በሩን አንኳኳና ኧረ አብዱ አለው እኔ ችግር አገኘሁ አለው ምንድን ነው እንዴ ግብዣ ያደረግኩ እዚህ በየአይነቱ ምግብ አድርጌ የሚስቴ አባትና እናት ለዑምራ ብለው መጥተው ከላስ አሁን አውሮፕላን እየወጣን ነው ከአንድ ሰዓት በኋላ እንደርሳለን ብለው እንዲህ ከመሰለ ግብዣ እዚህ ላይ እንትን አድርጌ አሁን ቴሌፎን አድርገው አሁን አንመጣም አሁን ወደ መዲና እንሄዳለንና ከሶስት ቀን በኋላ ነው የምንመጣው ብለው ያኔ እዙር ነው ብለው በቃ ወደ መዲና ሄዱ አሁን የሚበላልኝ ማዱ የሚበላልኝ ያጣሁ አለው ይገባቸዋል ወንድሞች እኔ እኮ የሚበላልኝ አሁን ጣውላ ልጠራነኝ አሁን ምግቡ በቃ አሁን በትኩስ ነው የተቀረበው በሙሉ ጣውላው ሞልተዋል እነሱ ከአንድ ሰዓት እንመጣለን ስላሉኝ እነሱ ደግሞ አሁን ወደ መዲና ሄዱ ከመዲና ደግሞ አራት አምስት ቀን ቆይቶ ነው እንደዚህ ሲወርድ አለው በላይ ነው የነበረው ወደ ታች ሲወርድ ከጣውላው በያ ልክ እንደ እንስሳ ነው የበላኋል በላሁ በላሁ በላሁ በላሁ ጠገብኩ እንግዲህ والله ጌታ ይሄ ነው ማዲ ያልኩ አወረድክልኛ ነው عجيبة عجيبة والله عجيبة እንደዚህ አይነት አጋጣሚ ነው ሰምቻ አላውቅም ለምን መሰለ እንደዚህ ያደረገው ከልብ ነው ጉድጉድ አወጣው በቃ ከልብና አላህ والله انت ተበላ እንጂ ማዱ አውርደው እንጂ ማዱ መውረድ አለበት አለ سبحان الله العظيم يقول بعد كان ساعات ነው ይሄ طيب اني ان نجر ينغراچو عند قلم نجرياتو نبر اني جا كان ده عمت نو كاولتا وسفي بهند اگر درو نو من تگني مسراچو عندو يزلمنا عندو يتزلمي عندو كتاشنا تكتاش وده فرد بيت قربونا نجرو بقى 3 4 قطره قطره يتباله 3 4 ليزي متصنا مشرشا يا يزلمو سو يمرت خدها نبر تبلك قضيه نو ያይ ዘለመው ዛለም የሆነው ሰው ለነዛ ሶስት ዳኞች ጉቦ ሰጣቸው ብዙ ገንዘብ ጉቦ ሰጣቸውና አሁን እሱ እንደተዘለመ እንዳልዘለመ አድርገው ፍርድ ሰጡ ማለት ነው አሁን ፍርድ ቤቱ ሲመጡ ተከሳሹና ከሳሹ መጡ ያው ከሳሹ በጣም የተዘለመ ነው ያ ግን ጉቦ ሰጥተው ያኔ አፋቸው ዘጋቸውና ፍርዱ ምን አደረጉ ይህ ነገር ይነገር ይነገር ሰው ተሰብስቧል ይህ ነገር ይነገር ይነገር ብሎ አንብቦ መጨረሻ እገሌ አኒ እስር ቤት እንዲገባ እገሌ ደግሞ ሐቁን ሊሰጠው ብለው አኒ አመዘዙትና ለዛ የዘለመው ሰው ሐቅ አለው ብለው ሰጡት ማለት ደሃው ሰው ምን ያድርግ ተንበረከከና ያ ረባኒ ያ አላህ انت تسمع وتطاع انت ጆሮህ የተዘጋ አይደለም አይኔ የተጨፈነ አይደለም እያየህ እየሰማህ ነው እነዚህ ሰዎች ምን እንደሚያደርጉ ትሰማለህ ጌታዬ اللهم انتقم علي انت في وسدني ተዘለምኩት ነገር ወዳንተ ተጠግቻለሁ ላንተ ተሰጥቻለሁ ብሎ ያለቀ ተንበርክኮ ሲለምናል ህዝቡ እያየኩ ነው ሶስቱም ዳኞች ተቅማጥ በተቅማጥ ሆነዋል። በፊታቸው ያለልክ እንደቦም ቡቡቡቡቡቡሉ ነገሩ ሐቁነ ተጠመዘዘ ህዝቡ አወቀ እነዛ 40 እነዚህ ሰገራ በሰገራ ሆነው በከተዛ መጅስ ወጡ ማለት ነው። ለምን እንደዚህ ተቀበለው? ለምን ሰውየው እንደው ሲሆን ይችላል ካፍር ሊሆን ይችላል ወላኪን ከልብ ነው ከልብ በቃ እንድታርጎ ልቡ ተውሂድ ላቅ ይችላል ሰውየው ላኪን ተዘልመዋል። አክተር الناس አብዛኞቹ ሰዎች የማቋትና በጣም ያኔ ድብቅ የሆነችው አንድ ምስጢር አለች። እዚህ በዱዓ ዱዓን በተመለከተ አሉ ዱዓ አልሙጥራን የተቸገረን እና የተጨነቀ ዱዓ የሚያደርገው ሰው ለው ካነ ካፊራን يستجيب الله له كافر ابو جهل ቢሆን ፍርዖን ቢሆን انا ربكم الاعلى ያለው ፍርዖን የፈለገው ካፍር ቢሆን ከተዘለመ ከተጎዳ ከተበደለ ያ ረቢ ተበድ ያለው አንተ ነህ ጌታችን ብሎ ከልቡ ካላለ ለውካ በካፍረን ይቀበል ዱዓው። አሁን ህንዲ ያልኳችሁ ህንዶስ ሊሆን ይችላል ካፍር ሊሆን ይችላል ታሪኩ እስላም ምናምን አይልም ላኪን ተዘልመዋል ግን የሆነ ዝልም ስለተዘለመ አላህ ስለጠራ ደረሰለት። እንግዲህ አላህ يقول العلماء في دعاء المضطر دعاء المضطر ما هو وندموج دعاء يتشجرنا بقام مريت ويتببكش دعاء يقبل الله تعالى حتى من الكافر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحانه وتعالى في كافي في من ظلم لأنصرنك ولو بعد حين بل يقول في الحديث وعزتي وجلالي بكبرينا بتلك من سني بسنيهن ተመላለሁ ኢላ አላህ አንተ ካፊራን እኔ ሐቅህን አስመጥልሃለሁ ሐቅህን አሁን ይሁን ነገ ካመት ይሁን ከአስር አመት ሐቅህን አመጣልሃለሁ ኢላ ለአንሱረነክ ወለው بعد حين ተዘከረናት በኋላ ቢሆንም ልፍታላ نعم قال سبحانه وتعالى للمظلوم ولو كان كافرا لانصرنك ولو بعد حين. واحد اخونا ليه بالزي برياض انجليزي انت ان هون من اقراتشو النموش من دلو حكمة اتش شاور جنجي هون من اقراتشو يني تماريه كاني ها امس بمجلساتشين يتكمته بطام كم ودوت اندو تماريه هون اقبرنا زوج زيك ويساي ولد بمج ارشا اندي كنديت نستلج لج ولد مالك له ليش نج قنجي هنا تشوليج ولدنا ادميوا سوست عمد درسة عندك ان سنة مستنة يتشن لي بمكينة سيدو يمكينة عدقا قدتا مباتشونا مستو جربوات السبراء هسبيتال لايت الوات يتشليج بين الحاجنة قدتا ودي ICU ICU تقلتو ICU يعني emergency case اون بقى كموتو بلاي كانوا بلاي كموتو بتاعي هونو شغلاتاتو يساتو بقى برايناتو يتبلاش اندزي لموت تنش كان تنش ساعات يقراچو اي سي يبالو اذا تكفوات ما يقول اون بلاي نو مت بلاي بتبو نو متبلاو بتبو نو متطاو بتبو نفسو تقلا اللهم سؤال متوازان تنا تفقوات ماكنا اون لجو متعنا انديت لجيت اللي تقتروا من هلو كسو الساعات وهلا قفابين لتموت نوانو وقاتم اون هلو اي تنوان بمولو ريبورت يمنلو يعني وين 3 hours will be expired خلق لتموت نوانو هو ازني كزا انديت نوانو بيت انديت نوانو ሁሉ ሪፖርት ተውና እሺ ለህኔ ممكن 6 ሰዓት ይሆን ይችላል ممكن 12 ሰዓት ይሆናል ላኪን በተቀረበው ሰዓት በሙሉ ልትሞት ነጫለ እዛ በኋላ ሰውየው ያለቀሰ ይደና ቤቱ ገባ። ተሰወሩ ማለት አሁን ፒክቸር ወሰዱ። ሚስቱ ሆስፒታል ተጠላለች ምክንያቱም ጀርባዋ ተሰብራለች። ልጁ ያኔ ልጅቷ ደግሞ አሁን ልትሞት ነው ተባለ። ብቻውን ቤቱ ገባና ለሊት ተነሳሁ አለ። ገና ፈጅር አንድ ሁለት ሰዓት ሲቀረው ተነሳሁ አለ። ውዱእ አደረኩና ርካዓቴን ሰገድኩ አለ። አለቀስኩ። ጌታዬ እንዴት ሰጠህ ትወስዳለህ? ይሁንና እንግዲህ አላህ የሚወደው ንግግር እኮ ነው የነገር። ነቢዮች እንደዚህ ነበሩ ከአላህ ጋር። እንዴት ሰጠህ ትወስዳለህ? ከስንት ዓመት ልጅ ሰጠኸኝ ተደስቼ ሳመሰግንህ ልትና ቀር ሳመሰግንህ ምን ጥቃት ትወስዳለህ? ለምን ወላ ያትወስዳትን ይች ልጅ ይች በጣም ነው ወደድኳት ልጅ እንዴ። ከዛ በኋላ ስማን ሊሰጠኝ ነው ያለቅሳለሁ አለ። ሌሊቱ በሙሉ ፈጅር አዛን አለና ከዛ በኋላ ወደ መስጂድ ሄድኩና ሰገድኩ። ትንሽ ተኝቼ ወደ ሚስቴ ሄድኩና ሚስቴ እዛ በቃ ኦፕሬሽን እንትን አደረጉላት። ከዛ ወደ ልጅ ሄድኩ አለ። እንግዲህ አሁን ተሰወሩ 12 አወርስ አልፈዋል። ሞታለች ብዬ ነው እንግዲህ ሬሳዋ ለማምጣት ሄድኩና ከዛ ዶክተሩ ምን ይለኛል ወላሂ አልሞተችም ግን ምናልባት እንደ እድል ሆኖ ብትድንም يعني ጭንቅላት ያላትም ስጋዋን ስጋዋን አጥንቷን ነው እናስረክበህ እንጂ ህይወት ሊኖራት አይችልም አሉኝና ባሰብኛል። አሁን እንዴ ብትሞትም ይሻል ነበር እንዴት እንደዚህ ይለኛል አልኩና መጣሁና ለሊት ደግሞ ተነሳሁ። ለሊት አለቀስኩ ያ ረብ እንዴት ሞትም ይሻል ነበር ይሻልኛል ነበር ዶክተር እንዴት እንደዚህ ይላል አልቅሽ በቃ ያ ረብ ያ ረብ አድና ያ ረብ ሰው የሳለክ ሳለ ለማግስቱ ሄድኩና አለ እዛ ኋላ ልጅቷ አይኗ ከፍታ እንደዚህ እንደዚህ ስትል ሌላ ዶክተር አገኘሁና እስቲ ሪፖርት ሳይንስ ሪፖርት ለካ ተሽላለች። አራት ቲዩብ ነበር አራት ላይ ተከቦላት ነበር የምትበላበት የምትተነፍስበት እንትኑ ሳምቦ አይንቀሳቀስበት በቃ ኤሌክትሪክ ነበር በጭንቅላቱ ያስገቡ። አሁን ሁሉ አውጥተው ሁለት ብቻ ቀራለ ወደ 3 ዴይስ ቆኖ እና ሁለት ላይ ብቻ አንዷ በአፏ አንዷ በጆሮዋ ዘግተው ያኔ እንትን ከዛ በኋላ ልጅቷ አይናት ከፍትና ዘጋለች አይናት ከፍትና ትዘጋለች። ትንሽ ቆይታ ያ ሰውየው ምን እንደና ይሄ ነገር ተአምር ነው ምን አደረካ ነው ምን አላ አደረኩም እኔ ይሄ ተአምር ነው ሄድና ጠይቃለኝ አለ። ለዛ ዶክተር ብጠይቅ ያኺ ልጅቷ ኤክስፐርት ሆነች ልጅ ነች እንዴት እንደዚህ ተመለሰች አሉ። ራሳቸው ገረባቸውና እኔ ግን አወቅኩ። ላስልኪ ዋየርለስ ታውቃላችሁ ራሱ እኮ ነው የሚናገረው እኔ ዋየርለስ አለኝ ከአላህ ጋር ተገናኘሁ አልሐምዱሊላህ። አሁን ልጅቷ 10 አመት ሆናለች እንዴት የመሰለችው ቆንጆ ልጅ ሆና ምንም እንከን የሌላት አሁን ከሱ ጋር አለች ልጅቷ። ተመልከቱ እንግዲህ ዶክተሩ በሞት ፈረዳት ሌላ ዶክተር እብድነት ፈረዳት ሌላ ዶክተር ምሽ አላኪ ሱብሃንአላህ ሚሊዮን ጊዜ እሱ ግን እሱ ነው የሚያድነው አዳናት ልጅቷ ማለት ነው። ምንድነው ምለው ይሁንም ለፈልፈው ወንድሞች ዱዓ ለማድረግ አፍህና ልብህ መገናኘት አለባቸው አለበለዚያ ግን ትልፋ አትልፋ እውነት ነው አትልፋ። فقال ልጁ እንግዲህ አሁን ልጅቷ ሲያይ ይህ ታሪኳ የማያውቅ እኮ በጣም እንትን ይላል ብሎ በቃ ሲያጫውተን እኔ በጣም ደስ ይለኛል። እሺ እንግዲህ ይህ ነገር ነው። ሁለተኛ አሁን ወደ 12ኛ ነበር አያው يقول سبحانه وتعالى بعدها كذب هلا من الهلال ولولا فضل الله عليك ورحمته እንደው ይሄ አደሞ ከዛ ከበፊት ታሪክ የታዘ ነው ለብቻው አይደለም። فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء الله اكبر አሁን ይሄን አያ ከዛ ከበፊት ያለው እንደተያዘ እንዴት እናቃለን? በርቱ ወደ ኦሪጅናሉ እንመለስ። ኡበይ ሙጥዕም ኢብኒ ሽስሙ ኢብኒ ኡበይሪቅ ጡዕማ ኢብኒ ሙበይሪቅ ሰርቆ አይደለም አሰረቅኩም ያለ ከዛ የሱቅ አቢላ መጥተው ነቢያችን ያወሰወሱ ነቢያችን እንትን እየኮሰኮስን በዚህ በቃ ስተረን ምናምን ምናምን ብለው ነቢያችን አወሰውሰዋል። ነቢያችን ሰለም ማአኑ ላ ይኽጥ በሪሳላ ምንም አይሳሳቱም ነቢያችን። አንዳንድ ጊዜ ግን ሰው እንደመሆናቸው መጠን ትንሽ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ትንሽ ሊሉ ይችላሉ። እና እንግዲህ እኔ አይደለሁም የአላህ ምስክር ነው። ምን አለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ? አንተ ሙሐመድ የአላህን ጸጋ ሆኖ የአላህን እርዳታ ሆኖ ቀጥ አድርጎ በቃ ጽናት ስለሰጠህ ነው አላህ እንጂ ሄደህ እኮ ነበር። ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك نزا يا طعمة ابن مبير قبيلة مأتوك لأساسته كفر يقولون البر برسلاتهم يسرقوا على سرقان بالهندزي عفوا بالتلو يفلقون البر تمام؟ طيب يقول سبحانه وتعالى أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم لكن الله سلم يتأبك راساتشون نميات أفنجي قبيلاتشون نسماتشون نميات أفنجي أنتان ما لنكو أيتشنم لمن فضل الله يا الله فضلنا يا الله الرحمة سلم يتأبك أيزه عندنا قلتو وما يضرونك من شيء لقودهم أيتشنم بلو ليلا نعمادا منقروا وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما أنتكو يا الله أنت بالله تبقى أكونا مثل نورونجي أنت ما اندسى بلوستة تدرق نبر محمد لكن يعني تبقى لك ريموت كنترولو كان يغانا يعلو أنت سولتش أو تبهاي تشلم يعني تبقى عنا بهلا كل هذه الآيات يا أخوة أهوني أنا ببقواتشو آيات يعني هذه الآيات طويلة ما تو أسرس السنيو آية يعني سلم منهم من الجروزة قال سلم بهتان تتعلق بكلمة بهتان أدرقوا أدرقوا من ما تو قوم يا إيال سرقة سرقوا وين سرقوا إيال لا سرقوا منهم ولو أتقالوا سنزه من الجروزة الذي فعله الطعمة بن أبيرق بهتان الذي سرق الدرع وخبأها نعم ورمى بها يهودي ففضحه الله سبحانه وتعالى نمنا عليه. فالله سبحانه وتعالى نجى رسوله من كيد هؤلاء النزا ذكى أن تنار قول يأسسوت نبر لنبياتشن يعني ذاك جيتا نبياتشن نياكو كابيلاتشن تلك كابيلانو أهن عندو كابيلا إبالي كابيلا مزبانو سرقوال تبلو جوبي كورتنا منامن منامن بكى يتمنى لسو نبياتشن لما أسسات مبكرو نبر. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء من تقمل عليه آية لنيا لنيا من تقمل عليه إلا نبياتنا نبري تبقات شو نبياتنا يا الله زمدنا شوي أرنو يا قوتات شو نجنو أرنو نبياتنا سونا شو صلى الله عليه وسلم لكن نبي سلوهن رب رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعك الله سبحانه. طيب أنت اللي تبقى يتشلم جيتا يتبقى للنبي صلى الله عليه وسلم بيتشانه يتفتاو لا لا والله أنت دمو لك نبي عشان يدرقوا تبقى كان الله دار كان الله زندم تتبقكو نجي سبح المنجل. ولذلك اسمعوا معي نبي صلى الله عليه وسلم الزي لا منالو ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوا نبي عشان أتفقوا أساساته قد عندي الساساته تمكرو بثنا الدار نبي عجل عليه. فليلة آية بسورة شو اسمه بسورة الإسراء توحيد بمن ملكت نجر إن الزاق ورشوت نبي عجل لأساساته فلقونا الدار يعني إن دم فلو يا رسول الله نعم ينيا إله عند أبت نجزاونا إن يا دمو ينتد إله عند أبت نجزاونا لا أبت نبياتشن لا ليش خليها عندور عندور ل ل لنيا إله بجد الله إنيا دمو لانته إلى عندور انبيانو عند سامن سالو انبيانو عند كانالو انبيانو نبياتشن. طيب إن لها أو بك عند سجود بيتشا عند سجود بيتشا نبي وده وده كنا إنيا دمو انبيانو نبياتشن سلم አሁን ይሄን ነገር በጣም ሸክራቸው ቆሽሹ በሌላ መጥቶና ነቢያችን ሊያሳስቱ ብዙ መከሩዋል ወላኪን አልቻሉ ግን ነፍስያ ሁሉ ጊዜ ሸይጣን ምናምን እንደዚህ በጣም አደገኛ ስለሆነች 3 4 5 6 አይት በ5 6 መንገድ ሲመጡሉ አንዳንድ ሰዎች ባንድ ሊያታሉና ሊያወድቁ ይችላሉ አይደለም እንዴ ነቢያችን ሳሰለም ግን የአላህ ጥበቃ ስላላቸው ብዙ ሙከራ ነው ያደረጉት ሊያጠፉዋቸው ሊያሳስቷቸው አልቻሉም ወለዳሊ ምን አለ ነቢያችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሱረቱል ኢስራ وإن كادوا ليفترونك عن الذي أوحينا إليك قرآن أوردا من أين التبعين دين يروح عندما يفلقوا كلهم يستمركوا لكن كذا مسمر لأوته روان كذا مسمر إليك مودوا نقر أوتتوا عندنا نقر لأساسكم قل فلقوا نظر مكروا على ذلك وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا إن يال النون قد إن يال دنقد نصو وحق لما رجعوا نبر أن تدمو إذا ودكه نبت ين يتبك أبعي بطرره شي يقول لتفتري علينا غيره وإذا نتخذوك خليلا ለስም ይፈልጉት ነገር ብታደርግላቸው በጣም ነው የሚወዱህና ወጥኛቸውና ሐቢባቸው ሊያረጉህ ነው እነማናቸው ቁረሾች ኩፋሮቹ እንደዚህ ካደረከ ደግሞ ولولا ان ثبتناك لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا ياكلوا ጥማት ተሰጠልህ እንጂ ሄደህ ነበር እኮ አንተ መሐመድ ተሳስተህ ነበር እኮ የኛ ጥማት ባይኖር ኖሮ اذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا تستهد بالتنور يرونه كتاف بكتاف نبر يا محمد مكنياتهم نبيوس السافات اتفتف على كتاف لهم السابتون لكن الزندة تدرس تأبك نحئيا اللهم يا ربي تأبك أتسد كتأبك أن السدو أرغو الله ነቢያችንን እንደጠበቀ ምንም አይነት መርፊያም ተሐስተ ሳያደርጉ የሞቱ ነቢያችን ሳሰለም ሳቸውን የጠበቀ ኢላህ ይጠብቀን ይህች ነፍስያ በጣም ቆሻሻ ነች ጓደኛ አላት ጓደኛዋ ደግሞ ሸይጣን ነው ጓደኛ ደግሞ አላቸው አዱንያ ሸይጣን ነፍስ ሶስቱ ሆኖ ትግል ካንተ ጋር ሲያደርጉ የአላህ ጥበቃ ከሌለ አፍተሃል إذن نبياتشن يتبك إلهي تبكا نبياتشن صنات يسطاتشو صنات يسطن نبحر تعالى إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا تقول عائشة نفتشن عائشة من الالو يجشن آية كوردش بهلال نبياتشن بتقام فروال فرو مغلاتهم يجسوا النفس ይች ነፍሴ አትታመንም ተጠብቃት አንድ ይች አይቆርጥ ولولا ان ثبتناك ينفعنا ባይኖር ነው አክት ተሰርክ ተኑ ኢለም ሸን قليلا ይሄን ከወረደች በኋላ እስከሚመቱ ድረስ ለዲያችን አንድ ዱዓ ነበር በየቀኑ እየደጋገሙት የሚሉ ነበር አሉ ምንድነው ዱዓው يقول صلى الله عليه وسلم في دعائه يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أنت حي هوكو يمات متقيتا قيوم هوكو كل فترة كانت يفلقوا أنت كمان لم يمات يفلقوا تلك قيتا برحمتك أستغيث بأنت رحمة فترى له فرداتا بالستين ومن عذابك أستجير جهنمناك عذاب آدمي أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يفلقوا النقر يراسي قليهن يديمهن يمنيهن يسويهن هلو إليه حركات سكناتي مهدفتي من ناقروا ومسراوا من آمن هلو أبكي እኔ ካልጠበቀኝ ይሰፍ ወደ ራሴ እንትን የራሴን ውክልና ለእኔ አስጠኝ ይገባቸዋል አባባለት እኔ የራሴን ወሳኝ አታርገኝ እኔ ማለት እኮ ነው أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين عيناتشن زقار قاني من كفتبة طرفة عين مالت عينها عند زقار قاسي تكفتو يتشني هل بزيم ينفسين وكيل أتارقين أنت مراي أنت ينين ونتن هون إلى نبياتشن كل مجد ذي النظر إنين دعاك صلاة مهلا تتشوالات يعني إنين دعاء فإذا كان يهو جمرو كل دبر الصلاة أمست وقت السجد كل جزين دزيلا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين نفسي كل جزيلا مدفون ومتقابزين لا الله أدنى امتنانه ثم بيّن له امتنانه الله دمه يسوس أقالنا يسوس ستقوت هذا مو جلس ألف منه لو وأنزل الله عليك الكتاب قرآن ورد الله والحكمة سنة ومسطة وعلمك ما لم تكن تعلم أنتكو من المحيين ينبركو من ما تاكم نبر جاهل ينبركو نعم نبيه كيسا أسلم كما حسنس يوردو عالما تولدو وكان فضل الله عليك عظيم عالم يتولد سوي اللم حتى نبيه كيسا أسلم الله الذي علمه هي ثلاثة نعم يا أخواننا ثلاثة نعمانه كتابة ورد الناس حكمة ستو علم ستو سبحان الله العظيم أنا من قالوا وعلمك ما لم تكن تعلم وهذا يشمل جميع ما علمه الله تعالى فإنه صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله قبل النبوة الذي كم هنا تشوف فيه من بنو تقفاته نبيه صلى الله عليه وسلم ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان إيمان من دنو أتاكم نظر إلم من دنو أتاكم نظر كتاب من دنو سنة من دنو من ما أتاكم نظر أنت نبي أجل بل كنزاك أفو صوج شرك بشرك تطلق اللقو صوج كورشوج كنسو معك لكو ينبركو ووجدك ضالا فهدا كنزاك أفو بشركنا بخمر بونجل تطلق اللقو صوج كنسو قاك لم ينبركو الله هذا لم هداية سته نقولي نبيه اتشن دزي هذا الرقوة اللي ميالوه نبيه اتشن بشرك ما القبهم حتى كنبوه بفيك بشرك ما القبهم بجموت ما القبهم بليبنة ما القبهم نسو سونا تشو لكن في هون كمان قد نبقى كنزا بظلمنا بشرك ثم لم يزل يوحي إليه سبحانه وتعالى ويعلمه ويكمل له حتى ارتقى مقاما من العلم يتعذر وصوله على الأولين والآخرين من ننسوا لدرس الذات ما يتشل علم ففج الرشاء من ننسوا يا نبي يتشل علم لدرس يتشل علم لك مع بروفيسور ولا يعلم علماء بمولي تجأم مهناتهم هو أعلم الخلق على الفتقالهم هذا قال وإنك عظيمة قبله أعظم لكل مخلوق لنبياتشن يسلطاتشون فقدان علم لما ننسوا أخوة نبياتشن كناتاتشو محسن سيواتو لكن دنينا أن نشو ولكن الله سبحانه وتعالى لم التوقفنا الذي ثبت بالأحاديث الصحيحة ورث بزي لباتشو دارتاتشو تكدو كدو وفريشن أدرقو ملائكوتشو يعني لباتشو وست أكبو بزمزموهانا تستنتن أرقو بورك السرات استاب تكتو بزا أكبو بلباتشو ينبرتشو المضغة السوداء تقري هنا تشو يبصرا انتني شيطان نصيب نج عوتوات كذا حشوا قلبه بعلم الأولين والآخرين الله الله يا نبي أتشن لباو تسو حشوها أشوا فمنه أشو بعلم يتو علم يتنب برو ያ ሆኖ ለወድ አላህ ልታቸው ውስጥ ሞላው ማለት ነው። ወለዳልك النبي صلى الله عليه وسلم عند كان تنسلنا بمسجد صلاه الفجر كسجدوا بها منبر لا وقتوا خطبه ادرجوا اسكمن جدي تناغروا اسكم مغرب كفجر جمرو اسكم مغرب لثلاث بيتشاي وردالو سجدوا اندغنا يملسان زور سجدوا عشر سجدوا اسكم مغرب 12 اورز صحيح كتلك كوطات اسك صحيح كتلك 12 ساعات سيصرفوا لودفيت يميحونه ونقور هم تناقروا النبي صلى الله عليه وسلم ما ستأتشوا الله سبحانه وتعالى. ثم جاءت الآية بعدها يا أخوة متو أسرع سلسلين يوحايا يتشزتون ودي متو أسرع سلسلين يوحايا بالنقوات هم اللي زي متدخل آدم وقهن فمن يوم سلسلة في الدرج يتشن آن الدر በዚህ አብ ነበር የምጀምረው አያው ራሱ አሁን በመንገዳችን መጣ ማለት ነው። ምንድነው የቁል ሱሃታላ አያ 114 لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. ይችን አያ ሁሉ ጊዜ ከነሰማው አሰማላችሁ لا خير يعني هذا نفي خير يلو مندنو خير يلو ونموت اهون بزي ساعات بزي تنى كلوك نو يلو اهون بزي ساعات بعلم وست سنت سبسبة علي بمليون مكوتر بشي مكوتر سبسبة وشانو سبسبة معلات يعني كونغرس من امسا هون لمسال امسا وكوش بلوس لسبورتي ناقرالو ليلانو مكوش بلوس لمن ناقرالو بيتا سنت سبسوة النقرالنا يعني كوش بلو من ناقرو اهون بزي سامين يالله جي በየቤቱ በያደራሹ በየሱቁ ምናምን ታገኛለህ ቁጭ ብሎ የሚነጋገሩ ሁሉ ኸይር አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በአርሽ ሆኖ እጠላዋለሁ በሙሉ ስብሰባቸው ንግግራቸው ሁሉ ነው እጠላዋለሁ የማይጠላውና የሚወደው ለኸይር في كثير من النجوى النجوى ማለት ያው ስብሰባን ከነጋገረው ማለት ነው الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس يهدم يتكلم الله يودو نجس ناتشو امر بصدقه صدقه مالك بمجمل متتقسو يغنزب غنزب صدقه مستت زكاه موتات سو مرتا ارس برساتشن بغنزب سنرداد لذي بلن كوچ بلن سنوياينا يعني تشات سنارغ كوچ بلن الله تعالى يودو بل علماء شوالو صدقه مالك ففينوالو حتى ابتسامك على وجه اخيك صدقه كمي سدام ترغو غني صدقه نو غرشا متابلا صدقه نو بوندمه لا فغغ مالك صدقه نو لذي بلو يتسبسبو سوچ الله بتعال وتحچوال طيب ليلى معروف يدمو بتام سفينو معروف تكلل الله يودو نك الله يودو نجر للسبل يتسبسبوا سواج او اصلاح بين الناس ويم لتتقلوا قبيلاوچ لتتقلوا بالنا مشت لتتقلوا وندمنا اهت وندمنا وندم لنذي لمحترق بلو كوچ بلو ني ويايو انذي سبسبوا اتقلوا وتاچوال انما ناتشو لصدقه لطرو سرقه لبقوا ادراغوت لمن لنذي عندنا سو لنتن مسارق انا اسمو الله وتعالى ليلى لكن الله يودو اذا لا خير في كثير يقال نجوته نجوا ونجوا وناجيته مناجات يقول له من ذنوب من نجاجر مارسنو اي ساررته نجوته ما ساررته قصبيه سو سيستما تنجاجرن بكلام على انفراد ለብቻችን ሆነን የምንነጋገረው ነጅዋ ይባላል። طيب ከዛ ከጥሮ ምን ይላል واصله ان تعلو بمن تناجيه بسر معين كسبله የምትመካከረው ምናምን ነጅዋ ይባላል። طيب ከዛ ከጥሎ فمعنى صدقه هل يتقللالو فالآية تشير الى من امر نعم ودعا ونصح ان تفشوا الصدقه ስለ ሰደቃና ስለ ጥሩ ስራ ተሰብስበው ይነጋገሩት አላህ በሙሉ ይወደዋል አለ። طيب قالت ام صالح عن صفيه بنت شيبه عن ام حبيبه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام ابن ادم كله عليه لا له سبحان الله يتولج من ناقره هلو رسول اللي متاله تقم يدلوم وجينه وعده نبي أبشي إلا ذكر الله يعني الله هم اتكى سبت الله هم مبقو سبت ذكر كان هنا أو أمر بالمعروف أو نحي عن المنكر وإن دعوة يترونه أدربو سيمت فرط فالكرو تيميل كان هنا. فقال سفيان او ما سمعت الله في كتاب او ما سمعت الله في كتابي لله قول القران الذي بنوان لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس قوالي فلذي نذكر نبيات نذكر كل كلمه الله ما يودوا نذكر اي ودوا ان كل الله يودوا سبحانه نذكر شنو يودوا الى ان كذب هنا ام كلثوم عليه بنت عقبه عندك ام كلثوم بنت عقبه من كبار الصحابيه انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس واشتو ولا سو يمياسرفكو وشتام اي ظالم يعني خيرا يعني واشتو خير يميامت اسو سو يمياسرك او يقول خيرا احنا قرب وشتم اي بارن وقالت لم اسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس نبي عليه الصلاه والسلام يعني وشت مدفونه ويلالو وشت يفقدوت بصوت بيتشا نبرالچ ام كلثوم من تلالچ نبي عليه الصلاه والسلام بيتشاچو علاقم وشتن حلال مهونو حلال يهونو بصوت بيتشا نو سيلو نا يسمعواچو عنده في الحرب بطرنت نا نامنا كفاروش طرنت يادرغو تنزا كفاروش مطرنا بيت هلو سلاموشو بيت نو يالو بلو تتايكا بزي كالو بزي نو يالو بلحنو متواشو اليوم مواشت واجب نو عالو الزيلاي بطرنت مواشت بتقام واجب نو عالو لمثالي مسلموشو صحابوشو لمثالوي مسلموشو በዚህ በመስራቅ ነው ያለው አይደል? ጥላት መጥቶ የታሉ ሙስሊሞቹ ብለህ ጠይቀህ በመዕራብ ነው ያለው በሰሜን ነው ያለው ብለህ መንገሩ ኢባዳ ነው ራሱ ነው ሙሽታ ማይባል ይህ አንድ ነው አለ። ከዛ ቀጥሎ والاصلاح بين الناس የተጣሉ ሰዎች ደግሞ ዋሽተን ተስተርካቸው ግን እዚህ ላይ መጠንቀቅ አለብን አለ ፍለማዎቹ ያን ሆነ ነገር አትዋሽ ያሁን ነገር ነው ተዋሽው ትንሽ يعني ለምሳሌ ወገሌ ኮኒ ለም ተጣላችሁ ስኩ በጣም ነው የምወደድኩ والله በሄድኩበት ቦታ ሲሰማ እንደገሌ ኮ የለም ብሎ ሲያመጉስና ሲወድህ ኮ ነው የሚታየው እንዴ ተጣላችሁ ብለ ዋሻለ تمام እንጂ እገሌ ኮ 50 ሺህ ብር ሰጠኝ ያሰጣ ሰጠኝ ትላለህ ነገ ፈሪሃ ይመጣል ነገ ጋልጣል ነገሩ طيب እነዛ ሁለት ናቸው አንዱ በጦርነት አንዱ ደግሞ ሰው ለማስታረቅ ውሸታም አይባል ማለት አማ ሳልስ حديث الرجل امراته وحديث امراه زوجها نعم ባልናምስ አንዳንድ ጊዜ ውሸት ይጨምሩበት ህይወታቸው ጥሩ ነው አሉ ላኪን ውሸቱ ትሪፕል ኤክስ መሆን የለበትም ውሸቱ ስሞል ሳይዝ ለምሳሌ አይወዳትም ግን والله ወድሻለሁ አንቺና ጨረቃ አንደነሽኩ ከጨረቃ ይበልጥ ተጽቆ ነው አንቺ እኔ ድምጽሽ ሳልሰማ ሰውል እኮ በቃ ሰውነቴን እኮ ነው መከላፈት ይሄን ነገር በል ባትወዳትም እንደዚህ ይበላል ይውሸት አይታሰብ ወይ ደሞ ትላለህ ትመጣላ እንጂ እናቴ እኮ ትወድሽ እኮ ሌላ ነገር እኮ ነው አማቷ ማለት ነሽ እናቴ والله ከኔ በላይ አንቺ ነው የምትወደው እናቱ አትወዳትም ላኪን አንተ ተሰርክ ፈልጋለህ ወይ ደሞ ምስቴ ሰላም ልትኖር እናቴ الله اكبر ከልጆቿ በላይ ነው አንቺንም ትወድ እኔ ደሞ يا سلام يا سلام يا سلام. ትናንትና ታካለሽ ደወልሽ ዘክተሽው ነበር አይደለም? ደውል ደውል ደውል በቃ ሳይታወቀኝ ጀዋሉ እየ በቃ ድግዳው ላይ ነው ተሰበረው። ለምን ትላለች? አንቺን ስላጠቆ ነው ልቤ ፈቀለ በቃ እንደዚህ። ከዛ በኋላ ጀዋል ተበላሸና በሌላ እንትን አድርገን ደወልኩልሽ። ውሸታም ነህ አንተ። እዚህ አልተከሰተም ያ ከምን ታደርጋለህ? አሁን ሰው ይስማታል እስከዚህ ድረስም ትወጥ አረ ከዚህ በላይ ትላታለህ። ወንድሞች ይችላልላችሁ እንደዚህ ወኩርስ በቃ ግን እንደ እንዳታጋልጥን ባክህ። ያኔ አልኳችሁ ላብ ኤክስፕላክ እንዳታርገው ነገ በኋላ ነገሩ ሲገለጥ እንግዲህ ማን መሆን እንዳታቅ። እና ከፍቅር ጋር ተያያዘ ለምሳሌ ግንኙነት ታረጋለህ አይደለም? አረካህም አንተ እሱ አረክታለች አረካህም አንተ ወይም እሱ ረክተዋል እሱ አልረካችም። ሁሉ ጊዜ ሳይሆን አንዳንድ ጊዜ ሳትረካ እሱ ይረካል። እና ምንድን ነው ስላጠረ እንደዛ እንኳን አላየሁም በጣም ደስ አለኝ ዛሬ። ሰውየው ምን ይሆናል ልቡ አይሰጠርም ግን ሁሉ ጊዜ መሆን የለበትም እንደዚህ። طيب ሌላስ አንዳንድ ጊዜ አንድ ስጦታ ተሰጣታል ይሄ እንኳን ውሸትም ላይባል ይችላል ነገር ስጦታ ተሰጣትና እንዲ አከሰርኩ እኮ ምንም አይደለም ምን መሰለሽ እንደ 400 እኮ ነው የገዛው እስከዛም ድረስ እኮ አይደለም 400 ብር ምንም አይደለም አንተ 50 ብር ነው የገዛው አይደለም ጋለ ወንድሞች 50 ወደ 400 ይደና አይደለም ትንሽ ትሪፕል ኤክስ ሆነ ቼቺ 50 የገዛው 100 ብር አጥቻ 50 የገዛው 100 ብር አጥ ያ የተለጠፈበት ዋጋ አልከቀው ብቻ እንዳትንዳ አንዳንዶች እንደዚህ ያርጋሉ። አንድ ስጦታ ያመጣና እንዴት ነው ማለት አው እኮ በጣም ውድ እኮ ነው ከዛ ያ ወረቀቱ እዛ የተለጠፈው ፕራይስ ረስተው አለካ ልጅቷ አስተው 10 ብር ነው እሱ ያላት ግን በጣም ውድ እኮ ነው የነገር እንትገዛው አጥቼ ነው የገዛው ይላል። ስለዚህ በጣም ኬርፉል መሆን አለበት። አንዳንድ ጊዜ ውሸት ያስፈልጋል ሉብሪኬት ለማድረግ ነው። ሉብሪኬሽን ታቀላችሁ ግሪዝ አስገብተ ሁለት ብረት ሲጋጭ እንትን ትላለህ። ምንድነው የ10 ሚሊዮን ጻፈልኝ። እሺ ስለዚህ እነዚህ ውሸታሞች አይባሉም አሉ። ኡሙ ኩልሱም ትላለች ወደ መዲና ሂጅራ ሲሄዳለች ባይዕነ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بافضل من درجه الصلاه والصيام والصدقه قالوا بلى قال اصلاح ذات البين كصلاه كصدقه يملتو ሁለት ሰዎች ማስታረቅ በጣም ትልቅ ስራ ነው وفساد ذات البين هي الحالقه ሁለት ሰዎች ከተጣሉኮ يعني اجራቸው የተላጨ ነው የሚሄደው ምክንያቱም ከሶስት ቀን በኋላ ካልታረቁ በጣም በጣም ትልቅ ወንጀል ነው ይላሉ። إذن ينسرع السراء ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نغتيه أجرا عظيما لكن يمتدر قول نزيه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة الأسلام يهين يالو لا الله بلو قال هذا الرقوت الله بفتات شولا ينوميك لو ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله يعني الله اللي ود اللي بله ينسرع ينسر سبا الله اللي ود اللي بله ተሰባስባችሁ ሰው ለሚጠቅመው ነገር ተሰባስባችሁ ግን አላህ እንዲወድልን ከሆነ فسوف نؤتيه اجرا عظيما ومن يفعل ذلك المذكور من الصدقه والمعروف لله الله سبحانه وتعالى جزاؤه تكفلوان الى ان شاء الله. እሺ እንግዲህ 114ኛ ትንሽ እናሳርፍና እዛ ጫማን እንቀጥላለን። ላኪን አሁን እስካሁን ድረስ ያልኩት ብዙ ቁም ነገር ብያለሁና ትንሽ እንደተለመደው ውሃውን እንጠጣ። ፔፕሲው ነው የምትፈልጉት? ማንጋው ምናምኑ ሁሉ አምጡትና እስቲ ነገሩ እንትን ይሁን ኢንሻአላህ። ያን ትንሽ እንትን ይላል። እሺ ኦኬ ማይክ ፍሪ ስታችሁና እናንተ ደሞ ጨምሩለት ታዝቀሙ በነሱ እንደም ሲሄድ ነው ማይክ ፍሪ እንደዚህ ማይክ ፍሪ የእርስት ጊዜ ነው አሁን ና ማይክ ፍሪ أستاذ عبد الله بس لك لو أكمل دخل في مجتمع كوني مكرالو مش لما تمر فضل أستاذ عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بكرمنا أستاذ أبو محمد بارك الله فيك وجزاك الله خيرا በጣም ቆንጆ ትምህርት ነው። ከሁሉ በላይ ደግሞ አቀራረቡና የሚሰጠው ትምህርት ደግሞ በምሳሌ መደገፉ እንግዲህ በቅርብ ዘመን ከምናያቸው ነገሮች ጋር መያያዙ ደግሞ የበለጠ ነገሮችን በጣም ግልጽ እያደረጋቸው ይሄዳል እና ኢንሻአላህ በሩም ውስጥ ያሉት ሁሉ ተጠቃሚ እንደሚሆኑ እንጠብቃለን። ነገር ግን እንግዲህ للحديث صميم عند نذكر مثيم كل جزي عند يهونا نقر عدله عند نذكر عند سوشي نقر وإلم بمن ويأيب بسيدي حديث النزول قرآن وإلم معنين يوم نذكر سنالر ينذكر مسارات وإلم كنجو نقر عدله وعند ويمكن فلقه وعند أهون عند تفسر عندن آيان دعيات شوفت النبي مثيم يسولي كنو كفرزات كوانجات አሁን ከመወንጀልና የተለያዩ ኮንሰርቶችን ከመስራት የበዳተው የለም። አያው ሲነሳ ራሱ በኡስታዝ አብዱ መሐመድ አሁን በምሳሌ አድርጎ እንዳስረዱኝ ገና ሲነሳ ራሱ በተሽጂ አይደለም። እኛ ወንጀል ሰርተን ሰዎችን በድለን ብዙ ነገር ተሰራን ኋላ እያበረታታን እስኪ ከዚህ ተነሱ ብሎ ተሽጂ አድርጎ ነው የምንለው። የደመረው እንግዲህ ወይም ያመል ሱአን አው ያብልን ነፍተው ብሎ ሲነሳ ገና ለገና ማለት ነው። እና ከዚህ እስካሁን ከተማርነው ተፍሲር ብዙ ትምህርት መውሰድ እንችላለን፣ ብዙ ነገር መማር እንችላለን። እኔ እንደ ዋና ማስተምረው ምንድነው ሁላችንም መቼም መጣጣላችን አይቀርም። በስህተት ላይ ያለን ሰዎች አሁን በተማርነውና በተቀመጠው መሰረት በቅድሚያ የሚሰራውን ስህተትና የምናጠፋውን ነገር ለይተን ማወቅ መቻል እንዳለብን ያሳየናል። እኔ እንደ አንድ ሰው አንድ ነገር ጥፋት ማጠፋ ከሆነ ልክ ማልሰራ ከሆነ እንደዚህ እየሰራሁኝ ነው። ነገር ግን ያጠፋሁትን ካጠፋሁኝ በኋላ እንደገና ሄዶ ሌላ ንጹህ ሰው ላይ ሲጠቀም ምን ያህል መጥፎና ከፍተኛ ወንጀል እንደሆነ ያሳየናል። ሁለተኛ ላይ የተፈጠረው አያ ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዳችን በግልኛ ለምንሰራው ወንጀል፣ ለምናጠፋው ጥፋት፣ ለምናደርገው ሁሉ ነገር አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በማንኛውም ጊዜ ይቅር ሊለን ከወንጀላችን ከተመለስን ጥፋታችንን አውቀን ማስተካከያ እርምጃ እስከወሰድን ድረስ በሩ ክፍት መሆኑን ነግሮናል። ነገር ግን ያ ሁሉ እድል ከተሰጠን እንደገና አሳልፈን ንጹሐን ሰዎችን በሰራነው ወንጀል መበደል ወደ አላህ ስሙ ታናስቦ በትንቢት ሌሎች ሰዎች ላይ የጫኑ ያጠፋ ነው እና ሰዎች ያጠፍ ነው ያልሰብሎች ተግባር ካለ በቀጥታ እነሱንም ኮንታክት በማድረግ ቢሆን ወይም ነገሩን በእናንተና በአላህ መሀልላችሁት በደንብ ተግባር ማድረግ እና ወደ አላህ መመለስ ምን ያህል ጠቀሜታ እንዳለው እና ምን ያህል ደግሞ በቁቅት እንደሆነ የሚያሳየው ሌላኛው እዚህ ላይ እንግዲህ ኡስታዝ አቡ መሐመድ ከመነሻው ሲያስረዱት እንደነበረው አያዎች ሲመጡ መጀመሪያው ምንድነው? አያው አሁን የሚናገረው ምንድነው? ፋይናሊ ከኋላስ ያለው ነገር ምንድነው የሚለውን ብዙ ጊዜ ለይተን ማወቅ አለብን እንጂ እንደፈለግን የቁርአን አያቶችን እየመዘዝን የንግግራችን ማጣፈጫ ማድረግ የለብንም። ምክንያቱም ምናልባት እንደ ማጣፈጫ የተጠቀምንበት ቦታ ላይ ያልሆነ ትርጉምና የማግኘት ሊሆን ይችላል። የመጀመሪያው ምሳሌ ላይ ኡስታዝ እንዳስቀመጡት ማለት ነው። ሁለተኛው ነገር ሌላኛው ነገር ምንድን ነው? አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደነገራቸው ወለወላ ፈድሉላሂ ዐለይከ ወራህመቱሁ ብሎ በደንብ እንዳስረዳው እዚህ አያ ላይ እንደተቀመጠው ማለት ነው። አላህ እሳቸውን እንግዲህ ሰዎቹ ትንሽ ያታልሏቸው ወይም ችግላታቸው ውስጥ ያልሆነ ሀሳብ እንዲመጣ ብዙ ሙከራ ካደረጉና ከወሰኑበት በኋላ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጠብቋቸዋል። ስለዚህ እኛም ደግሞ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሁሉ ጊዜ ከተስተት እንድናደርገው ስህተት ሰውበት እንድናደርግና ከባባድ ስህተቶችን እንዳንሰራ ደግሞ ወደ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በመመለስ መጠየቅ ያለብንን ጥበቃ መጠየቅ አለብን። አሁን በተለይ የተማርነው ዱዓ ሁሉንም አንድ ላይ አጠቃሎ የያዘ ነው። የሐዩ ያ ቀዩም ብረሕመቲከ አስተጊር የሚን አዛቢከ አስተጊር የሚለውን ዱዓ ሁሉ ጊዜ የምናደርግ ከሆነ በቅድሚያ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በረሕመቱ እንዲመለከተን ወደ ራሱ ተሰብስቦ አድርጎ እንዲይዘን ከሱ ከባባድ ቅጣቶች ደግሞ እንዲጠብቀን አላህ የምንለምንበት ሁኔታ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እኛ እንደ አንድ ሰው አላህ የራሳችንን እሙድ ለእኛው ለራሳችን ይዘቶ በልብሳችን እንደፈለግን እየሄድን ነፍሳችንን ገድበን ወደ ጀሀነም ይዘን እንዳንሄድ ጥበቃ የምንጠይቅበት ዱዓ ስለሆነ በቻልነው መጠን ሁልጊዜ አላህ እንዲጠብቀንና ዱዓ እንዲያደርገን መሄድ አለብን። እነዚህ እንግዲህ እስካሁን የተማርናቸው ዋና ነገሮች ናቸው። እዚህ ላይ እንግዲህ ሰዎች ብዙ ጊዜ አያቶችን እንዳልሆነ እንደሚጠቀሙት ብዙ ጊዜ ይታወቃል። ለዚህ ነው የቁርአን አያቶችንና ሀዲሶችን ለንግግራችን ማጣፈጫ ወይንም ለእኛ ቤኔፊት ባለው መልኩ ብቻ መጠቀም የሌለብን። እንደ አንድ ቲክሳንዶ ባነሳላቸው አንድ ጊዜ አንዱ ሱቅ ውስጥ ቆሜ መጥቶ እቃ ወሰደና ወጣ። ይፈራል እዛ አይ ለወንድማ ለራሳችሁ የምትወዱትን ለወንድማችሁ ውደዱ ብሏል አይደለም ሀዲሱ አትከፍልም አለኝ። ችግችግ ተነሳ የሚወድ በጉዳዩ ላይ ማለት ነው። እዛ ብዙ ተነጋገርን። መጨረሻ ላይ ያቀረበልኝ ሀዲስ እንግዲህ እሱ እንደ ጉዳይ ይዞ የመጣው ላ ዩእሚኑ አሐዱኩም ሐታ ዩሕብ ሊአኺሂ ማ ዩሕብ ሊነፍሲሂ የሚለውን ነው። ለሊም ለቆመ ሰው ይህንን ሀዲስ ብትነግሩት እንግዲህ በጣም ሾክ ይሆናል። ምንም ሽቶ አይገባም ሰው ንብረትም በሙሉ በተሰጠው ዋስሉና መማር ነበረበት ሂደ ሰውዬ። ከዛ ሚስትህን ትወዳታለህ ወይ አልኩት። አሁን አለኝ ስታንድኝ ያገባታለሁ አልኩት። ሰውም ተራው እንደኔ ተናዶ ጭቅጭቅ ተጀመረና ኡስታዞች መሀላችን ገቡ። ከዛ ነገሩን አስረዳ ነው። ስለዚህ ነገሮችን እኛም በሚመቸን መልኩ መውሰድ የለብንም። ነገሩ እንደመጣ ለምንድን ነው የተነገረው? ዋናው ነገር ምንድን ነው? አንድ አያ ሲፈሰር ቁርአን ለምንድን ከፈለገው ዋናው ያ እና መጠቀሚያ ቦታው የቱ እንዴት ነው የሚለውን ማየቱ ብዙ ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ። ይህንን ጉዳይ ስታዝም ገና ከመግቢያቸው በደንብ አድርጎ ስላስቀመጡት ኢንሻአላህ ሁላችንም በተለይ የቁርአን አያቶች ላይ እንደፈለግን በንግግራችን መጣፈጫ አንጠቀምባቸው። ቁርአን አያውን እንደወረደው በወረደበት ምክንያትና ቦታ ላይ ብቻ እንድንጠቀም የግብ ምክሬ ነው። ኢንሻአላህ ይህንን ያቀጣልኩኝ የሚበቃኝ መሰለኝ። ኡስታዝ ሬዲ ከሆኑ ኢንሻአላህ እጃቸውን ያነሳሉ ወይም ሌሎች ኡስታዞች አሊቅ ያደርጉበታላችሁ። አደራ አደራ የአላህን ንግግር ለማጣፈጫ እንጠቀመው። ቦታውንና ጊዜውን ኢንሻአላህ እንጠብቅለት እላችኋለሁ። ማይክ ስሪ ኡስታዝ አቡ ሀኒፍ ሰማችኋል። ጀዛከላህ ኸይር ጀዛ ኡስታዝ አቡ መሐመድ አቡ ጀማል ባረከላሁ ፊክ ማሻአላህ በጣም ነው ያሳመከው። ያው ትንሽ እንትን ለምፈልገው ምንድን ነው ሁለት ነገሮች ነው ዛሬ የተማርነው። በጣም ትልቅ ነገር ምንድን ነው ሁላችን እንደተለመደ አሁን ኡስታዝ ጀማል ኢብኑ ጀማል እንደጨመረ አባት አንድ ነገር አንጠልጥለን ነው የምናወራው። ቢቻል የመናገር ልምድ ሁላችንም ያልገባንበት ነገር የለም። ዛሬ አዲስ ነገር የተማርነው ምንድን ነው አሳድ ወላህ በጣም ይሄ ትልቅ የነገሮች የጀርባ አጥንት ነው ማለት ነው። አሁን ኡስታዝ መጀመሪያ ምንድነው ወይሉ ሊመን ተረከ ዒያለሁ ቢኸይር ብሎ አንዝም ካለ በጣም እናስደነግጥ ነበር። ግን ይሄ ሳቢቅ ሲሆን ላሒቁ ሲጨመር ግልጽ ሆነ፣ ለሁላችንም ትምህርት አገኘ። ወቀዲመ ኢላ ረቢሂ ቢሸራ፣ ወደ ጌታው እሱ ራሱ ሸር ይዞ ወደ አላህ ይሄደ የሚለውን ስናውቅ ግን ስብሓንላህ ራሱን አጥፍቶ የሰዎችን በገንዘብ አንበሽብሾ መሄድ ምን ያህል ጥፋት እንደሆነ ተምረናል። እና ይሄ አንዱ ነው በጣም ያስደሰተኝና ለሁላችን ትምህርት የሚሰጠን ትምህርት ዛሬ ትልቁ ይሄ ነገር ነው። ሌላው አንድ ነገር አስብተን እዛ ላይ መማር ወደ አላህ መመለስ ሲገባ እንደገና ወደ ሌላ ነገሮችን መጫን በጣም ትልቅ አጥያት መሆኑ ተገልጿል። ሌላው ደግሞ ብዙ በዓለም ዙሪያ ሙስሊሞች መሻይኽ የማምልካከል ላይ አማላጅ አድርጎ የመያዝ ነገር ሁሉ ነገር ይታያል። እኛ የማንከዳው ነገር ነው፣ ሁላችን የነበርንበት ነገር ነው። ግን ቁርአን በግልጽ አስቀምጧል፣ ከአላህ ጋር ማንም ዝምድና የለውም። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ረሱሉ ዐለይሂ ወሰለም በሱረቱ ኢስራ ወኢን ካዱ ለየፍቲኑነከ አን አለዚ አውሐይና ኢለይክ፣ እነዚህ ሙሽሪኮች ወደ አንተ ወደ ወዳወረድነው ነገር ሊፈቱን ይቃረባሉ። ሊተፍትሪ ዐለይና ገይረ፣ ሌላው ነገር በእኛ ላይ እንድትፈጥር ፈጠራ እንድትሰራ። ወኢዘን ለተኸዙከ ኸሊላ፣ ይህን ካረክ ወደ ጋር ትብዙሃል። አላ ስ ያንን የሚፈልጉት ወለውላ አንሰበትናክ፣ እኛ በዛ ላይ ባናጠና ኖሮ ለቀድ ኪድተ ተርከኑ ኢለይሂም ሸይአን ቀሊላ፣ ወደ እሱ ልትጠጋ ተቃርበ ነበር። ማለት ይዘን አድነ አሁን ስብሓንላህ ረሱሉ ነው እንደዛ የሚላቸው። ይህም ብታረግ ኑሮ ዲዕፈል ሐያት ወድዕ መማት በህይወትህም እጥፍ ቅጣት ይዘህም እስላል ባጠመትን ነበር። ይህንን ካወቅን እኛ ወደ ወይ መመለስ ያለብን ያለማለት ወደ አላህ ብቻ ሁሉን ነገር ዒባዳ ሁሉን ነገር እርዳታ ከአላህ ብቻ ነው መጠየቅ አለብን። አጥልለን ሁሉን ሰውነታችንን ሁሉ ምንም ነገር ሳናሰርፍ ልባችንን ለአላህ ብቻ መስጠት መሆኑን እንረዳለን። ሸከሊ ሸወሊ ሸምንድን የሚባለውን ከዛሬ ጀምረን ጠቅለን ጋር ብናስገባ ይገባል። ወደ አላህ ብቻ አላህ በቂ ነው። አላህ ካፊ፣ ከሱ ውጭ ማንም ሊረዳ ሊያዋጣ ሊያድን አለመቻሉን ትልቅ ተውሒድ ዛሬ ተሸክመን እንሄዳለን ማለት ነው። ለመጨመር የፈለኩት ኢንሻላህ ለታንክ ስማይ ራህመቱላህ በረካቱ ማይክ